حط فيها كل شيء واي ولد تحتاج بالحب تواضعه. يعني ما في عندك شيء باسمك؟ لا ما كان شيء. اصلا عند الميراث الاسلام لا يعطيك لا تواضع بينك وبين اهل البيت. نعم هذا كما تعلم يجب ان لا هو ما في ما في يرث الا الاسلام. لا لا يعني بعد ان اسلم انا مضبوط انا ما بشي كان يعني لا انا طمعان بميراث ولا طمعان بشيء. ما سالتش بالموضوع هاي. انا خريج جامعه تجاره اداره اعمال بالاضافه بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني. انا لما قصدت الباب المسلمين في البلد اللي توقع انه اجد عندهم وضع معين كذي كأتوظف مثلا بسرعة بشتغل الشغل اجراءات احصل على وظيفة كأجد مأوى اجد وضع معين للأسف ما حصلت على نحكي كله وانما روح راجع فلان على فلان يعني كان في الشغل يعني حتى سمعت انا يعني من شخص بالناس بكرة ثانية انه ما في وضع مخصص عندنا لأمثالك انت حالي خاص طبعا لأنهم لا مو طبعا الله يهديك صاحبين البلد ما طبعا لا طبعا في واقع الأمر أنا أقول لأنهم لا يفكرون في دعوة الناس إلى الإسلام وقد أراحوا أنفسهم من ذلك. والدليل على هذا أو القاضي قضاة لك أنه يأتي الخوري يلبس لنا أنه هم أصبحت جريمة أن يؤمن رجل من أهل الكتاب بين مجتمع المسلمين ويعتبرون أنفسهم أنهم معتدون في هذا وأنهم اقتربوا نحو يعني أهل الكتاب في ذلك وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عدوهم ذلك لأنهم أراحوا أنفسهم من الدعوة إلى الإسلام وهذا سيسألهم الله تبارك وتعالى عنه. ولكن في شغل هو أنه الشيء المتعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي أكيد أي شخص بالذات إذا أهله بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستفزاز والمشاكل لازم تكون في جهة في جهة تحميه في جهة تساعده في جهة تقدر تشربه. أقول لها أحكي لك شيء وضعك أنت وضع خاص جدا. شوف أنت من عائلة من العائلات العريقة في البلد ولها شعب ولها ظهور فلما يسلم واحد من عائلة جابر أو من عائلة الطوال أو من عائلة حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف هذا بيهد العائلة من جهتين انه اولا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الدينية. من الناحية الاجتماعية طبعا الى ظهور انه معناها ما فيكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم هذول الثلتانين. من الناحية الدينية لانه هذا الى ظهور فبسمع انه واحد يؤمن بيد ابو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له بيعمل زلزلة في الناس بيعمل زلزلة. وهذا شيخنا انا الى التجربة سابقة مع واحد من بيت طوال شاب من بيت طوال اسلم في ابو ظبي وجاء من هناك مريض مسكين واسلم اسلام جيد يعني اصبح اسلامه طيب من 10 12 سنة الان في مصر. هذا مثل وضع الاخ صار عندي قناعات تأخر قناعة ثانية بالنسبة للقرآن والدين الإسلامي. فالإنسان على قناعة لا إلا ناقة ولا إلا جبل. ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقضي معي خطوة بالعكس في الوضع أفضل أنا ما بحكي عبادي لا أقول لك إن في تقياد مادي لا مش بس لا ما اسمعني أنا ما بقول لك هو مثل ما قال لك ذلك الأخ إنه ما في مكان لأمثالك عند المسلمين. أول كلمة غريبة وشديدة وقريبة أيضا يعني قلت أدبا أن تقال هذه الكلمة. والله يا أخي شوف أمثالنا اللي عندنا أنا الضعفاء والله صدورنا لك وظهورنا وإحنا سنقف معك بإذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا الشيء اللي بنستطيعه لن نقصر فيه أبدا وسوف تجد من إخوانك إن شاء الله يعني من أمثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق وإخلاص لا يريد لا يبتغي من ذلك جزاء ولا شكر. وانت يمكن لمست هذه الجلسة اللي انت يمكن لأول مرة تجلس جلسة زي هذه مع ناس